خمسة سادسهم كافرون

يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما